الدنيا دي ليها يجي ست وشوش غلابة وديابة وشر وطيابة وملايكة وحوش قالوا مش شطارة تكتم في نفسك ولا من رجولة كتر الكلام طبعا عمارة انت حناجب وامتى حنكون في عينك تمام يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا لو عايزة تفهمينا او تقولينا كلمة دين ونقيهم بالهداوة من غير قفش وغباوة وبدل ما تتوهينا ما تورينا الضحكة فين يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا لو عايزه تفهمينا او تقولينا كلمتين نقوليهم بالهداوه من غير قفش وغباوه وبدل ما تتوهينا ما تورينا الضحكه فين شفنا بلاوي والقلب غاوي في الدنيا دي مرازية قلبت علينا ولز فينا منها ظلم وقاسية يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا لو عايزة تفهمينا او تقولينا كلمة دين واليوم بالهداوة من غير قفش وغباوة وبدل ما تتوهينا ما تورينا الضحكة فين يا دنيا علمينا